قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. قال العلامة السعدي رحمه الله: اعلم أن استعمال العبد للفظة لو تقع على قسمين، مذموم ومحموم. أما المذموم فإنه يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان، لأن فيه محذورين: أحدهما أنها تفتح عليه باب الندم والتسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيه نفع، الثاني أن في ذلك سوء أدب على الله عز وجل وعلى قدره، فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده. فكأن في قوله لو كان كذا أو لو فعلت كذا لكان كذا نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره، ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما. وأما المحمود من ذلك فأن يقولها العبد متمنيا للخير، كقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت بالعمرة. وقوله في الرجل المتمني للخير: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. وكذلك: لو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبائهما، يعني موسى والخضر. فإذا قالها متمنيا للشر فهو مذموم، فاستعمال لو تكون بحسب الحال الحامل عليه، إن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمنى الشر كان مذموما، وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمولا. ولهذا جعل المصنف الترجمة محتملة للأمرين، فقال: باب ما جاء في اللو، ولم يقل هل هو حرام أو هو حلال، هل هو محمود أو هو مذموم، لأن فيه تفصيلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال وفي الصحيح، يريد صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، الأمنة والأمن بمعنى واحد وهو ضد الخوف، نعاسا يغشى طائفة منكم. الطائفة لفظ يطلق على المفرد وعلى الجماعة، والمراد بالطائفة الأولى هم المؤمنون الذين خرجوا للقتال طلبا للأجل، والمراد بالطائفة الثانية معتب ابن قشير وصحبه الذين خرجوا من أجل الغنيمة. يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أي حملتهم على الهم، قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والمراد بظن الجاهلية ظنهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باطل وأنه لن ينصر. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، أي ليمتحن ما في صدوركم من الإخلاص، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. فذكر الله جل وعلا وذكر المؤمنين بنعمته عليهم، حيث أنزل عليهم النعاس بعد الهم والغم، وذلك ليريح أفكارهم ويجدد نشاطهم. ثم أخبرهم أن معهم طائفة أخرى لا تشاركهم الإيمان، وإنما هم قد أهمهم أمر حياتهم، لذا فإنهم يستفهمون من النبي صلى الله عليه وسلم عن النصر استفهام جحود واستبعاد. لكن الله سبحانه يبين لهم أن الأمر ليس لنبيه، وإنما هو له جل وعلا، ينصر من يشاء ويكشف في المنتهى نفاقهم، مخبرا أنهم لم يثقوا بوعد الله ورسوله، مستدلين على ذلك بقتلهم في غزوة أحد. لكن الله سبحانه وتعالى يؤكد أن كل ما جرى حاصل بقضائه وقدره، فذلك امتحان بإخلاصهم وإظهار لحقيقتهم. الخير والشر مقدران من الله عز وجل، وأما الشدائد فتظهر الحقائق، وأما الاعتراض على القدر فمن علامات النفاق الاعتقادي، وأما الأسباب فإنها لا تمنع القدر. فدلت الآية على تحريم الاعتراض على القدر، لأن الاستسلام للقضاء والقدر من كمال التوحيد. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم، أي قال المنافقون للمسلمين الصادقين، وسمى المنافقين إخوانا للمسلمين لأنهم وافقوهم في إظهار الإسلام، وأما ما أبطنوه فموكول إلى الله جل وعلا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، أي قعدوا عن الجهاد في غزوة أحد، وهم عبد الله بن أبي وأتباعه، لو أطاعونا ما قتلوا، أي يقول المنافقون لو أخذ المسلمون بمشورتنا وبقوا في المدينة ما قتلوا في غزوة أحد. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، أي فادفعوا الموت عن أنفسكم إن كنتم صادقين. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية عما جرى من المحاورة بين المؤمنين والمنافقين حينما قعدوا عن الجهاد وشمتوا بالمؤمنين الذين قتلوا في أحد في الهزيمة التي سببها مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن المؤمنين لو أخذوا بمشورتهم وجلسوا في المدينة لسلموا. فتحداهم الله جل وعلا بأن ينجوا أنفسهم من الموت إذا حل بهم، إن كانوا صادقين أن الحذر ينجي من القدر. ففي الآية مشروعية الجهاد في سبيل الله وبيان خطر المنافقين على المسلمين، وفي الآية أن الحذر لا ينجي من القدر. والآية تدل على تحريم الاعتراض على القدر، لأن الاستسلام للقضاء والقدر من كمال التوحيد. وأما حديث مسلم برواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفع. الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، والمراد بما ينفع هنا في قوله ما ينفع، المراد بما ينفع كل ما ينفع الإنسان في أمر دينه ودنياه. واستعن بالله، اطلب الإعانة في جميع أمورك من الله لا من غيره، ولا تعجز، أي استعمل الحرص والاجتهاد فيما ينفعك من أمر دينك ودنياه. وإن أصابك مع ذلك شيء، أي إن فاتك ما لم يقدر لك، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي أن لو تدفع قائلها إلى اللوم والسخط والجزع، وهذه من أعمال الشيطان. الإسلام يدعو إلى عمران الكون وإصلاح المجتمع، لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسلم بالعمل الجاد والتحصيل، مستعينا على تحقيق ذلك بالله عز وجل، متجنبا للعجز ومواطنه، ونهاه أن يفتح على نفسه باب اللوم والندم إذا فاته المطلوب، لأن ذلك يجره إلى السخط والجزع. وإنما عليه أن يفوض أمره إلى الله وأن يعلل نفسه بالقضاء والقدر حتى لا يكون للشيطان عليه من سبيل فيستفزه ويزعزع إيمانه بالله عز وجل وبقضائه وقدره. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، والإنسان مخير لا مسير، ومسير في أمور مما يقع عليه وقدره الله تبارك وتعالى عليه كالمصائب وما أشبه، لكنه مخير في الأمور التي طلبت منه، وهذا مناط التكليف. العجز ينافي الاستعانة بالله، تحريم الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وفيه تحريم الاعتراض على القضاء والقدر، لأن الاستسلام للقضاء والقدر إنما هو من كمال التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، وهما الأولى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الثانية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي ما أخرجنا وما قتلنا، ولكن الله تعالى أبطل ذلك بقول: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه، والأخرى لو أطاعونا ما قتلوا، أبطل الله دعواهم هذه بقول: فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في البقاء وأن عدم الخروج مانع من القتل، فادرؤوا عن أنفسكم الموت فإنهم لن يسلموا منه بل لابد أن يموت، ولكن لو أطاعوهم وتركوا الجهاد لكانوا في ضلال مبين. النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. المسألة الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، فالنهي عن قول لو علته أنها تفتح عمل الشيطان وهو الوسوسة، فيتحسر الإنسان بذلك ويندم ويحزن. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، يعني قوله: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. المسألة الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز لقوله: ولا تعجزن. فإن قال قائل: العجز ليس باختيار الإنسان، فالإنسان قد يصاب بمرض فيعجز، فكيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا قدرة للإنسان عليه؟ الجواب: المقصود بالعجز هنا التهاون والكسل عن فعل الشيء لأنه هو الذي في مقدور الإنسان.